بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. هذا مجلس جديد نقرأ فيه في كتاب التفسير الواضح على نهج السلف الصالح للشيخ العلامة المفسر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل. وقد وصلنا عند الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية لها قصة عجيبة سمعتها اليوم مع شاب مصري حفظ القرآن ثم صار معه حادث ومع أسرته، فمات أكثر أسرته وابتلي بعدم السماع وعدم النطق، سبحان الله، لكنه لا يتكلم إلا بقراءة القرآن، يعني لا يتكلم بكلام آخر إلا بتلاوة القرآن، ويقلد الأصوات، قلد الشيخ الحذيفي والشيخ السديس، لكن إذا قلت له تكلم بكلام آخر لا يستطيع. وقد سئل ماذا حصل معك، هذا هو الشاهد الذي يربط هذه القصة بهذه الآية، قال جاءني في المنام رجل له لحية وطويل، فقال لي افتح المصحف واقرأ هذه الآية التي هي معنا، وخبره انتشر وهو من مصر، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم. وهذه الآية آية عظيمة، فيها أركان الإيمان، فيها البر. يقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس في التوجه نحو المشرق والمغرب بر ولا طاعة إن لم يكن ذلك عن أمر الله وشرعه، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، أي الكتب المنزلة جميعا، والنبيين. هذه أركان الإيمان. بقي القدر، القدر قدرة الله عز وجل. وآتى المال على حبه، أي وهو راغب فيه. وفي الصحيحين أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. لماذا أفضل الصدقة هذه؟ لأنك إن تصدقت فقد قهرت رغبتك في المال وشهوتك إليه وقهرت هواك القوي. وآت المال على حبه ذوي القربى، أي قرابة المتصدق. وفي الحديث الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، فهم أولى الناس بك وببرك وعطائك. واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي المنقطع في السفر، سمي بابن السبيل لأنه يلازم السبيل والطريق. والسائلين وفي الرقاب، أي مكاتبين يعانون بما يعتقون، أو أنهم أي مكاتبين يعانون بما يعتقون به. والمكاتب هو الذي اشتري نفسه من سيده على أنجم ليصير حرا، أو أنهم عبيد يشترون بهذا السهم ويعتقون. وأقام الصلاة وآت الزكاة فريضة وتطوعا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الله والناس، والصابرين هذه نصبت على المدح في البأساء والضراء، أي في الفقر والمرض، وحين البأس وقت شدة القتال في في سبيل الله. أولئك الذين صدقوا أي صدقوا ربهم في جميع أعمالهم وماتوا وهم على ذلك، وأولئك هم المتقون أي المتقون لمحارم الله والطائعون له. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم القصاص، وهو مقابلة الفعل بمثله، فمن قتل أحدا قتلا عمدا عدوانا قتل به إلا إذا شاء أولياء المقتول أن يأخذوا الدية أو أن يعفوا. كتب عليكم القصاص في القتلى صفة وفعلا. الحر بالحر أي يقتل به ولا يقتل الحر بالعبد، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وروى أبو مالك أنها منسوخة بقوله تعالى النفس بالنفس، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وما دونها، وجعل العبيد مستوين وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد كذلك. وكما أن السنة بينت أن الذكر يقتل بالأنثى، وأبقت المماثلة في الدين، فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا، لحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم. فمن عفي له من أخيه شيء أي من دم أخيه، أي أعفوه من القتل ورضوا بالدية منه. وفي ذكر أخيه دلالة على أن القاتل لم يخرج عن الإسلام. ومن قوله فمن أو ومن من قوله فمن مبتدأ شرطية أو موصولة، والخبر فاتباع أي فعل العافي اتباع القاتل بالمعروف، أي مطالبته بالمعروف لا رهقة فيها. وأداء إليه بإحسان أي المطالب بأن لا يبخس ولا يماطل، بأن لا يبخس يعني لا ينقص ولا يماطل. ذلك تخفيف من ربكم أي تسهيل منه بكم ورحمة بكم، حيث وسع ولم يحتم كما حتم على أهل الكتابين. فمن اعتدى أي ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك بعد العفو وأخذ الدية فله عذاب أليم أي مؤلم في جهنم أو في الدنيا بالقتل أو في الدنيا بالقتل. وفي الحديث لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية. وكذلك يقتل الجماعة بالواحد، وهو مذهب الأئمة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة أي إذا علم الرجل أنه إذا قتل قتل أمسك عن القتل، فكان في ذلك حياة للأمة جميعا. يا أولي الألباب أي يا ذوي العقول المستقيمة لعلكم تتقون القتل، مخافة الله ثم القود. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، قبل أن تنزل آيات أو آية المواريث كانت الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، أي إن ترك مالا، ورفعت الوصية بكتبة ومتعلق بإذا إن كانت ظرفية، ودال على وجوبها إن كانت شرطية، بالمعروف بالعدل، يعني هذا في فرضية الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني ترك مالا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وهذا منسوخ بآية الفرائض التي جعلت المواريث فريضة من الله لأهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لا يجوز أن يوصي للوارث لأن الله أعطاه حقه. وقيل إنها منسوخة في من يرث، ثابتة في من لا يرث، فالوالدان يرثان قطعا فلا وصية لهما بنص هذا الحديث، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، بقي الأقرباء الذين لا يرثون، ف فيستحب أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها. قوله تعالى حقا على المتقين أي فرضا على الذين يرجون ثواب الله ويخافون عقابه. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ما لم يكن في الوصية جور أو مخالفة للشرع فتبدل بحسب الشرع. إن الله سميع بقول الموصي عليم بفعل المبدلين. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف من موص جنفا أي ميلا عن الحق خطأ يعني إذا أوصى أو إثما بأن تعمد زيادة الوصية على الثلث عن الثلث أو قصر عن الحق أو أوصى لوارث شيئا فأصلح بينهم أي فأصلح الولي بين الوصي والموصى له بأن رد الوصية لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا إثم عليه في تغيير وتبديل الوصية إلى الحق والعدل وهذا ليس من التبديل. إن الله غفور رحيم. وفي الحديث من الصحيحين يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس يمدون أكفهم للناس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم لعلكم تتقون أي تكفون الأنفس عن الشهوات والمفطرات لأن في الصوم تزكية البدن. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أياما أي كتب عليكم الصيام أياما معدودات أي ذات عدة قليلات فقد كان الصوم في ابتداء الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي وقد كان مفروضا عليهم في هذه الأيام إذا صلى أحدهم العشاء ونام حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي أن المريض والمسافر يفطران ويقضيان بعدة ذلك أيام أخر وأما الصحيح المقيم فإن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا يعني على التخير هنا وعلى الذين يطيقونه ولكن بجهد كبير وفي غاية الطاقة لكبر أو مرض فدية طعام مسكين أي قدر ما يأكله في يومه وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم والمد ملء كفي الرجل متوسط الحجم وكانوا مخيرين في أول الأمر بين الصيام والإطعام ثم نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن تطوع خيرا أي زيادة على قدر الإطعام المعلوم فهو خير له وأن تصوموا مبتدأ وخبره خير لكم من الإفطار والفدية هذا كله متعلق بصيام الأيام المعدودات الثلاثة من كل شهر في أول الأمر إن كنتم تعلمون ثم نسخ صيام الأيام بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، هدى حال أي هاديا من الضلالة للناس، وبينات أي آيات واضحات من الهدى والفرقان أي مما يهدي إلى الحق من الأحكام وما يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد أي رأى أو حضر منكم الشهر فليصمه أي عليه صيامه، وهذا هو الناسخ لما جاء في الآية السابقة. فالنسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه دون التخير بينه وبين الفدية. وأما الشيخ الفاني الهرم فيفطر ويفدي عن كل يوم إطعام مسكين، ويلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، هذا على قول. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فله أن يفطر وعليه عدة ما أفطره. ولهذا قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص بالفطر في حالة المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم، ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله على ما أرشدكم لمعالم دينه وهداكم إليه. وفي الصحيح إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب منهم بعلمي أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي بالطاعة وليؤمنوا بي ويستقيموا على ذلك لعلهم يرشدون، أي يكونون أصحاب رشد وحكمة. وهذا إرشاد إلى الدعاء كما في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وهذه الآية جاءت بين آيات الصيام فيها إشارة إلى دعاء الصائم وأنه مستجاب. نعم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أي أحل لكم بعد الإفطار من كل يوم جماعهن، وكان قبلا إذا صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى الليلة القابلة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أي كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تجامعونهن وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن أي جامعهن وابتغوا ما كتب الله لكم أي الولد، وكلوا واشربوا الليل كله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أي إلى أن يتبين ضياء الصبح من سواد الليل وليرتفع الالتباس، ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل أي يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد أي مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد، فقد كان المعتكفون في المساجد يخرجون منها ويجامعون نساءهم إن شاءوا حتى نزلت هذه الآية، فمنعوا من ذلك ليلا أو نهارا حتى يقضوا اعتكافهم. تلك حدود الله أي هذا الذي بيناه وفرضناه هو حدود شرعه، فلا تقربوها أي فلا تتجاوزوها، كذلك يبين الله آياته أي أحكامه للناس لعلهم يتقون أي يهتدون إلى الحق والنور فيتقون محارمه. في الحديث إنه كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي يكون على الرجل دين وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام القضاء، وهو يعرف أنه مبطل. وفي الصحيحين: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. وتدلوا بها إلى الحكام رشوة إليهم، لتأكلوا بالتحاكم فريقا من أموال الناس متلبسين بالإثم، وأنتم تعلمون أنكم مبطلون، إنما تأكلون حراما وستصلون يوم القيامة نارا. فدلت الآية والحديث على أن حكم الحاكم لا يغير في نفس الأمر، لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره لأنه اجتهد، وعلى المحتال وزره. والله تبارك وتعالى أعلى وعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.